الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في المجلس 18 من مجالس كنوز السيرة النبوية، ومجلسنا هذه الليلة سيكون مع غزوة ذات الرقاع. هذه الغزوة كانت ضرورية ومهمة جدا في تاريخ الإسلام وفي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وفي إرساء الحضارة الإسلامية. لماذا؟ لأن رؤوس الكفر التي كانت تؤذي الإسلام والمسلمين وكانت تشكل خطرا كبيرا وعظيما عليه هي قريش واليهود وغطفان. هذه أكبر رؤوس الكفر المعادية للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حيد قريشا وأحلافها بصلح الحديبية، وحيد وأنهى خطر اليهود بأن أجلى بعضهم وقتل بعضهم وصالح بعضهم، كما تعرفون في غزوة بني النضير وبني قريظة وخيبر. فأصبح خطر قريش واليهود معدوما محيدا، بقيت غطفان. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عدة سرايا لكنها لم تكن كافية لقطع دابر هؤلاء وكف شرهم، فاضطر عليه الصلاة والسلام أن يغزو بنفسه، خاصة أنه قد سمع أن جموعا من قبائل غطفان وبطونها قد اجتمعت واتفقت على غزو النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربته. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام يباغتهم ويغزوهم بنفسه، فخرج إليهم في مئات من الصحابة، قيل أن العدد 400 صحابي وقيل 700، ثم إنه التقى بهم في منطقة تسمى نخل، وهي الآن تسمى الحناكية في بين المدينة والقصيم. فالتقى بهم هناك وتوقف الجيشان وحصل بينهم شيء من يعني المبارزات، وأخاف الناس بعضهم بعضا وطالت يعني المواقفة. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم في هذه الغزوة صلاة الخوف، وهي أول تشريع لصلاة الخوف في الإسلام على الصحيح، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وسميت غزوة ذات الرقاع لأنهم كانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في فقر شديد، فكان لم يكن معهم من الإبل ما يركبونه لعدد قليل، فكان الستة من الصحابة يتعاقبون على ركوب البعير الواحد والناقة الواحدة، فيمشي الواحد مدة طويلة ثم يركب مدة يسيرة إذا جاءت نوبته وعقبته. فحصل لهم بسبب المشي أن أقدامهم دميت وظافرهم سقطت بسبب طول المشي، وخصوصا في هذه المناطق التي يغلب عليها أنها حجرية صخرية، فاضطروا إلى أن يلفوا الرقاع والخرق والأقمشة على أرجلهم لسد الجروح هذه ولتخفيف وطأة المشي على أرجلهم. فلما كثر فعلهم هذا وكثرت الرقاع في أرجل الجيش سميت غزوة ذات الرقاع. هذا سبحان الله أبو موسى رضي الله عنه الأشعري كان يحدث بهذا، أخبر الناس، قال لما سئل عن سبب تسمية الغزو بهذا القزب قال حصل كذا ونقبت أقدامنا ونلف على أرجلنا الخرق لما كنا نعصب على الخرق على أرجلنا. ثم لما وصل إلى هذه الجزئية توقف وكره هذا الكلام الذي ذكره، ثم قال ما كنت أصنع بأن أذكره، يعني ما لماذا ذكرته، لماذا أخبرت بهذا، كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أظهره للناس وتحدث به، كان يريد أن يكون هذا خالصا لوجه الله عز وجل. في هذه المواقفة وهذا المواجهة التي حصلت، رأى الكفار رأوا غرة وغفلة من المسلمين، فهجم رجل منهم يقال له غورث بن الحارث، وحتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان تحت شجرة مستظلا وقد علق سيفه، حتى فلما وصل إليه قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن كخير آخذ. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى النبي عليه الصلاة والسلام سبيله. ثم ذهب هذا الرجل إلى أصحابه وقال لهم: والله لقد جئتكم من عندي خير الناس، لما رأى من ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته ومن كريم خلقه. وحصل في هذه الغزوة قصة عجيبة، وهي النبي عليه الصلاة والسلام أمر عمار بن ياسر وعباد بن بشر رضي الله عنهما أن يحرس المسلمين في الليل أثناء النوم. فقال عباد لعمار: أي الليل أحب إليك أن أكفيك، أوله أو آخره؟ قال: أكفني أوله. فنام عمار رضي الله عنه وبقي عباد بن بشر ساهرا لكي يحمي المسلمين، ثم أنه اشتاق للصلاة فصلى. فكان رضي الله عنه يصلي فجاء رجل من المشركين فرماه بسهم، فلما أصابه السهم نزعه وأكمل صلاته، فرماه بالثاني فنزعه وأكمل صلاته، ثم رماه بالثالث فنزعه وخفف صلاته، ثم لما سلم أيقظ عمارا، فوثب عمار وحمى وطرد هذا الرجل حتى هرب. فلما رجع رأى ما به من الدماء قال له: لماذا لم تنبهني؟ لماذا لم توقظني مع أول سهم؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها، فلما كثر علي الرمي ركعت فآذنتك وأخبرتك، ولولا أن أضيع ثغرا أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي أحب إلي من أن أقطع السورة، لكنه خشي على المسلمين وعلى الثغر الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحراسته. ومن عجائب هذه الغزوة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق لحاجته، فرأى الصحابة حمرة، الحمرة نوع من الطيور البرية، معها فرخان، فأخذوا فرخيها، فجاءت الحمرة وجعلت تفرش وتطير قلقة خائفة وتذهب وتجيء، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لاحظها فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا إليها ولدها. فردوها إليها. أيضا حصل في هذه، طبعا لما طالت المواجهة والمواقفة ورأى الكفار شدة بأس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هربوا وصعدوا إلى الجبال وتفرقوا، فانتهت الغزوة بدون حرب. ولما رجعوا من الغزوة وهم في الطريق، وكعادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمشي خلف الجيش خلف أصحابه لأجل أن يكون يعني مشرفا على الناس وينظر ما يحتاجونه ويساعد المحتاج منهم ويعين من يحتاج لإعانة وهكذا، كل هذا من شفقته على أمته. فلاحظ أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه متأخر، معه جمل لكنه متأخر عن الناس، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك يا جابر؟ قال: يا رسول الله، أبطأ بجملي هذا. وكان جمله هزيل وضعيف جدا، لدرجة أنه كان ينوي أن يسيبه، يعني يتركه في الصحراء، ما ليس منه فائدة تستحق أن يحافظ عليه ويقتنع. فكان يعني تردد في نفسه أن يسيبه في الصحراء ويمشي على أقدام، ثم يقول لا، سأصبر عليه حتى أصل إلى المدينة ثم أسيبه. فجاء وكزه النبي صلى الله عليه وسلم، ضربه ولفث ودعا له، فنشط البعير وأسرع في المشي، وصار أنشط وأسرع الإبل حتى أنه تجاوز الجيش كله، وصار جابر يمشي أمام الناس على خلاف ما كان عليه قبل أن ينفث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجبل. فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: تبيعني الجمل يا جابر؟ قال: نعم، أبيعك إياه. في البداية تمنع جابر، قال: رسول الله ما لي حاجة في بيعه. قال: بعني. قال: نعم. فباعه بأوقية من الذهب. واشترط جابر على النبي عليه الصلاة والسلام حملان الجمل، يعني أن يركبه إلى أن يصل إلى المدينة. اشترط على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى الجمل معه يركبه حتى يصل إلى المدينة، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام، وساروا حتى وصلوا إلى المدينة. لما وصل جابر إلى بيته أرسل أو جاء بالجمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الأوقية الثمن. فلما ذهب جابر وصل إلى بيته أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الجمل إليه، أهداه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له حاجة للجمل، إنما أراد أن يساعد جابر، عرف أنه لم يصبر على هذا الجمل الهزيل الضعيف الذي لا يكاد ينتفع به إلا لفقره، لو كان عنده مال لاشترى غيره، خصوصا أنه سيسافر بل سيذهب إلى الجهاد، سيحتاج شيئا نشيطا يساعده على الجهاد وعلى القتال وعلى الكر والفر. فتلطف النبي عليه الصلاة والسلام ليتصدق عليه بطريقة لا تجرح كرامته. هذه يعني صورة مصغرة أو ملخص لهذه الغزوة، وهذه الغزوة فيها فوائد كثيرة، نأخذ أهمها ونستفيدها إن شاء الله في حياتنا. من الأشياء المهمة في هذه الغزوة حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأعداء، حيث قضى على خطر كل عدو على حدة، لما رأى أن اجتماعهم عليه في الأحزاب كان خطرا كبيرا جدا على الإسلام والمسلمين، وكادت هذه الأحزاب أن تقضي على المسلمين وعلى الإسلام، صار النبي عليه الصلاة والسلام يحيد خطر كل جهة ويقضي على خطرها وعلى شرها بشكل متفرق واحدا تلو الآخر، حتى أصبحت الدولة الإسلامية، دولة النبي صلى الله عليه وسلم، هي الدولة الأقوى في جزيرة العرب. أيضا من الفوائد الحال التي كان عليها عند الصحابة من الفقر، شيء عجيب. أنا أريد الآن أن أتصور المشهد حتى نخرج بالفائدة. الآن يا أحبة، هؤلاء الصحابة رضو الله عليهم من فقرهم ما استطاع أكثرهم، يعني خمسة أسداس الجيش، خمسة أسداس الجيش يمشون على أقدامهم، لأن قلنا كل ستة يعتقبون جملا واحدا، إذن واحد معه جمل ويركب خمسة معه، فهو الذين معهم جمال سدس الجيش فقط، وبعضهم جمله ضعيف كجابر وأمثاله. إذن خمسة أسداس الجيش لا يملكون شيئا، لا يملكون ما يركبونه، وهم ذاهبون إلى أمر يحتاجون فيه للركوب، إلى شيء يركبونه يساعدهم على السير، على مشقة السفر، حتى أمامهم قتال وجهاد يحتاجون إلى الراحة. فرق بين من يذهب إلى القتال راكبا وبين من يذهب إليه على قدميه، يتعب تعبا شديدا، فقد يصل إلى المعركة وهو خائر القوى. فهم يحتاجون إلى ذلك، مع ذلك ما كان عندهم ما يركبونه، كان الواحد منهم يمشي حتى تشققت أقدامه ودميت أرجلهم وتكسرت أظافرهم، ولاقوا من الشدة والبلاء والألم الشيء الكثير، لدرجة أنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق والرقاع. هؤلاء الفقراء، هؤلاء المعدمين، هؤلاء الفقراء والمعدمون هم الذين بنوا بناء هذه الأمة العظيمة، هم الذين نشروا دين الله عز وجل، هم الذين قدموا التضحيات، هم الذين أوصلوا إلينا الدين على طبق من ذهب بتضحياتهم، بعد فضل الله عز وجل ومنته، بتضحياتهم وما قدموه من أنفسهم وأموالهم وأولادهم، وصل إلينا الدين باردا هينا سهلا على طبق من ذهب. انظر الآن إلى حجم هذه التضحيات على قلة ذات الحال وذات وقلة ما ذات اليد عندهم، ثم انظر إلى ما نقدمه نحن إلى دين الله عز وجل. قارن بالله عليك، هل أصلا المقارنة تصح؟ لما ينظر الإنسان إلى جهودنا في خدمة دين الله عز وجل وإيصاله إلى الآخرين، ثم يقارنها بجهود الصحابة رضي الله عليهم وما بذلوه ما قدموه في سبيل إيصال الدين إلى الآخرين، والله أن يحقر نفسه، بل يستحي أصلا أن يعقد المقارنة، يستحي والله. وهذا الأمر يجعل الواحد يراجع نفسه، يراجع نفسه ويحاسبها محاسبة شديدة. ماذا قدمت للإسلام والمسلمين؟ ماذا فعلت لكي تقوم بما أوجبه الله عز وجل عليك؟ ماذا فعلت؟ ما عذرك؟ تخيل أنك واقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، ما عذرك؟ ماذا ستقول لله عز وجل؟ ما هو العذر الذي تجزم أنه أو ترجو يغلب على ظنك أن الله عز وجل سيسامحك وسيقبل عذرك ويعفو عنك في هذا المجال؟ والله يا إخوان لو الإنسان صدق مع نفسه لا امتلأ قلبه حياء من الله وخوفا من الله عز وجل، والله ما عندنا عذر، ما عندنا عذر أبدا في إهمالنا وفي كسلنا وفي تقاعسنا عن خدمة دين الله عز وجل. كل السبل مهيئة، كل الوسائل التي تعيننا على خدمة دين الله عز وجل متوفرة، بل هي فوق حاجتنا، نحن نحتاج إلى بعضها، كل هذه الوسائل الموجودة يكفي بعضها، فكيف وقد نوعها الله عز وجل ويسرها وكثرها؟ فما الحجة التي سنحتج بها والعذر الذي سنعتذر به؟ الآن الحجة علينا، والحجة علينا أشد قياما من غيرنا، لم يعد لأحد العذر في أن يخدم دين الله عز وجل حتى وهو في بيته. فالله الله يا أحبه، الله الله في الاقتداء بهؤلاء العظماء الذين قدموا الغالي والنفيس، ضحوا بكل شيء لأجل دين الله عز وجل لكي يصل الدين إلينا، فلنقتدي بهم ونتشبه بهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. يجتهد بعضنا، يجتهد كلنا في خدمة دين الله بما نستطيع، ويحث بعضنا بعضا، ويذكر بعضنا بعضا، ويشجع بعضنا بعضا، ويوجه بعضنا بعضا، ويقوم بعضنا بعضا إذا أخطأنا، ويصلح خلل الأخ، يصلح خلل إخوانه ويكمل نقصهم، ونتكامل، تكون جهودنا متكاملة، نتعاون لا نتحارب ونتنافس منافسة غير شريفة في هذا الباب، لا، كل منا يكمل جهد إخوانه، نكون كلنا، كل واحد منا لبنة في هذا البناء العظيم، في بناء صرح الأمة، في بناء مجد الإسلام والمسلمين، في إعادة القوة للإسلام والمسلمين. كل يبذل جهده، ولا تحقر شيئا، لا تحقر شيئا من جهدك، ولا تحقر نفسك، تقول أنا ماذا يفعل، ماذا يغني جهدي أمام هذه الأمة العريضة وهذه البلدان المتسعة من بلدان المسلمين. لا تحقر نفسك، ربما يكون جهدك أنت مؤثرا تأثيرا لا يخطر على بالك. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا قمت أنا بالواجب الذي علي، وقمت أنت بالواجب الذي عليك، وقمت أنت بالواجب الذي عليك، وقام هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، تكاملت هذه الجهود وهذه الأعمال حتى ينهض الإسلام والمسلمين. لكن لما أنا أتقاعس وأنت تتقاعس، وهذا يحقر نفسه وذاك يحقر نفسه وتلك تحقر نفسها، من سيعمل؟ وكيف سيبنى المجد؟ كيف سيبنى صرح الإسلام؟ كيف ستعود قوة المسلمين؟ كيف؟ فلا بد أن نبذل. ولنا في قصة النملة مع سليمان وجنده ومع وادي النمل عبرة وعظة. هذه نملة، الله عز وجل لم يقول ملكة النمل، ولا قال النملة، يعني شيء نملة معروفة، لا، نكرة، قالت نملة، نملة من عرض أمة النمل. أمة النمل التي في الوادي الواحد، في المستعمرة الواحدة، ربما كانت عددها بالملايين وربما أكثر، ومع ذلك هذه النملة التي هي ليست مسؤولة ولا لها مكانة ولا شيء، هي من عرض النمل، من عامة النمل، نملة نكرة لا تعرف، قالت أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. فنجت أمة النمل بسبب كلمة قالتها نملة. لو أنها حقرت نفسها وقالت أنا ماذا يغني جهدي وماذا تغني كلماتي في أمة النمل التي هي بالملايين أو بعشرات الملايين، ما تغني شيء، أنا ضعيفة مسكينة، وسكتت، هلك أكثر أو هلكوا كلهم بعد بسبب هذا التقاعس، هذا التكاسل. فليقم كل منا بواجبه، وليعمل بقدر استطاعته، وليستغل الوسائل المتاحة، ولله الحمد التي هي أكثر من أن يعني تحصى في هذا المجلس، ولنتعاون ولنتكامل ونشجع بعضنا بعضا حتى نلقي التبعة عن أنفسنا، وتبرأ ذممنا أمام الله عز وجل، وحتى نستفيد نحن لما يهتدي أحد أو يستفيد أحد منا، نؤجر نحن كما يؤجر هو، نستفيد حسنات وأجور وقرب إلى الله عز وجل. الأمر الثاني الذي يستفاد من هذا الأمر، من هذه المسألة، لما ننظر إلى تضحيات الصحابة، أن نعرف لهم قدرهم. هذا الجيل الذي هو أعظم أجيال الأمة، بل هم أعظم أصحاب الأنبياء إطلاقا، فهؤلاء الجيل لابد أن نعرف لهم قدرهم، وأن يكون لهم من المحبة والتعظيم والتوقير والتقدير والاحترام ما ليس لغيرهم من جاء بعدهم. هؤلاء فضلهم الله عز وجل على من جاء بعدهم، فضلهم بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وبما قدموا، وبسابقتهم في الإسلام، وبجهودهم، وجاء التفضيل صريحا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني. هؤلاء هم الأفضل بلا شك، خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه عليهم الصلاة عليهم رضوان الله. فلنعرف لهم قدرهم، ونعرف لهم حقهم، والواجب الذي لهم عندنا وعلينا، أما ما يحصل من تعامل معهم كما يتعامل مع أي إنسان آخر، وكأنهم من أصحابنا أو من الشلة التي نسهر معها. هذا من قلة الأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن بعضنا يتجرأ على تخطئة الصحابة والتعامل مع أقوالهم بسوء أدب ما لا يفعله مع شيخه، بل ولا مع أبيه وأخيه وهم من عوام الناس، ولا يرضى أن يعامل هو بهذه المعاملة. لو قيل له رأيك خطأ لغضب وانتفخت أوداجه، ثم يأتي فيخطئ الصحابة تخطئة فيها شيء من سوء الأدب. لا نقول أنهم معصومين وأن لا يخطئون، لا، لكن الذي يبين خطأ أحدهم إذا أخطأ هم العلماء، ويبين بحفظ قدرهم ويعتذر لهم. أما أن يسفه رأيهم ويتعامل معهم كما يتعامل مع أي إنسان من عامة الناس، هذا ما يليق، هذا ما يقبل أصلا مع عامة الناس. ما تتعامل مع الناس بهذه الطريقة ما يقبل، فكيف مع سادة الناس بعد الأنبياء؟ هذه مسألة للأسف يعني صار هناك تهاون كثير في التعامل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يعرف لهم قدرهم فليقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلوه معه والتضحيات التي قدموها، ثم ليقرأ ما يعني سيرهم وتراجمهم والتواريخ، تاريخ الصحابة رضي الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلوه من الفتوحات ومن المواقف والبطولات والأشياء هذه، ليقرأ حتى يعرف قدرهم، وليقرأ تراجمهم وسيرهم الموجودة في كتب أهل العلم، ليعرف شيئا كان غائبا عن نفسه، عن عقله وعن ذهنه، وسيعرف سيسمع عنهم أشياء ما كانت تخطر على باله، تجعله يعظم هؤلاء الرجال ويعرف لهم قدرهم ويقتدي بهم. اسمحوا لي أن أطلت في هذه المسألة لأهميتها لحاجتنا ماسة لها. أيضا من الفوائد من هذه الغزوة أهمية الصلاة، وأن الصلاة من الأهمية بحيث لا تسقط عن الإنسان بحال من الأحوال، لا في السفر ولا في الحضر ولا في الأمن ولا في الخوف ولا في القدرة ولا في العجز. وهذا ليش؟ لأن مكانتها عظيمة جدا وأهميتها في الإسلام عالية جدا. فمتى أصبح الإنسان مكلفا لا تسقط عنه الصلاة أبدا، حتى لو عجز عن أداء أركانها وواجباتها فإنه يصليها ولو بقلبه ما دام مكلفا، ويأتي منها ما يستطيع. وأيضا هذا الموقف وهذه الغزوة تدل على أهمية صلاة الجماعة، فمع أن الموقف موقف شديد والخوف فيه عظيم والإنسان ربما يقتل في أي لحظة، لأن الجيشان والصفان متواجهان، ويعني احتمالية القتل والموت لأي واحد من المسلمين واردة في أي لحظة، ومع ذلك ما سقطت عنهم صلاة الجماعة، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف صلاة الجماعة. هذا يدل على أهمية صلاة الجماعة وعلى وجوبها. لو كانت صلاة الجماعة ليست واجبة لكان من التخفيف على المسلمين أن يصلي كل واحد منهم صلاة منفردة، ويكون بذلك حفظا لأرواحهم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الخوف صلاة الجماعة، فهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة وعلى أهميتها وعظم شأنها. أيضا من الفوائد في هذه الغزوة مشروعية أخذ الحذر من العدو والاحتياط في التعامل معه، وعدم الغفلة عن مكايده وعن دسائسه. فليس من الحكمة ولا من العقل أن تأمن عدوك أمنا تاما، وأن تغفل عن متابعته والحذر منه، فهو عدو. العدو لا يترك لا يهمل، قد تقتضي مصلحة المصالحة والمهادنة، لكن لا يعني هذا أن أغفل عنه وأن أتركه بدون متابعة ومتابعة فاحصة، حتى لا يغدر ولا يكيد للمسلمين ويأخذ المسلمين على غرة. ومن أظهر ذلك، يعني من أظهر أمثلتها على في هذه الغزوة، صلاة الخوف. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الخوف، بل الآية التي جاءت في صلاة الخوف جاء فيها الأمر بأخذ الحذر من العدو مرتين. قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فكما لاحظتم جاء الأمر بأخذ الحذر مرتين في هذه الآية. لذلك المؤمن ليس بالغر كما قال عمر: لست بالخبي ولا الخب يخدعني، خاصة مع العدو من ظهرت عداوته وله سابقة سوء وضرر المسلمين أو عليك. هذا ما ليس من العقل أبدا أن تهمل متابعته وأخذ الحذر منه. أيضا يستفاد من هذا الموقف، من هذه الغزوة، عظيم ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه. فمع أن الأعرابي قد سل السيف وأصبح بإمكانه أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام بكل سهولة، النبي ليس معه سلاح السيف، سيف النبي عليه الصلاة والسلام مع الأعرابي، فلما قال له الأعرابي: من يمنعني منك؟ قال: يمنعني الله. فثقته بالله عز وجل بلغت الغاية، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، فلا يوجد أحد أشجع من النبي عليه الصلاة والسلام، ومواقفه مشهودة. إذا كان الأبطال الكماة أشجع الشجعان، يقولون: إذا كنا إذا اشتد الخوف وحمي الوطيس نتقي من النبي صلى الله عليه وسلم، وما فر النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، ما فر عليه الصلاة والسلام. كل الشجعان والأبطال والكماة لهم مواقف فروا فيها ولا يلامون فيها، إلا النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يفر أبدا حتى في أشد المواقف وأكثرها خطورة، ما فر النبي عليه الصلاة والسلام. يكفيك سيأتينا إن شاء الله في مجلس قادم إن شاء الله في غزوة حنين، لما كمن الكفار لجيش النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي، في جنبات الجبال، في جنبات الوادي، فلما جاء الجيش الإسلامي مع المضيق صاروا يرمونهم بالنبال، فقتلوا من المسلمين مقتلة، واضطر الكثير للهرب، بل إن بعض أو أكثر الناس هربت به مطيته رغما عنه لشدة ما حصل من القتل والإصابات والجراح، فرت الخيل والإبل بمن عليها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقف في مكانه في وسط الوادي، ليس متقيا ولا مختبئا خلف صخرة، بل في وسط الوادي يقول، يعني في قمة الشجاعة يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لاحظ، هو المطلوب الأول، رأسه ودمه مطلوب عند الكفار بالدرجة الأولى، ويتمنون أن يعرفوه ويعرفوا مكانه حتى يقتلوه. لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم لا اختبأ خلف شيء يقيه من العدو من سهامهم ولا يلام، ولما ذكر اسمه ولا عرف بنفسه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا في وسط الوادي مكشوفا أمام الناس أمام العدو، وكان يبين نفسه ويظهر نفسه لكي يجتمع عليه أصحابه ويعودوا إليه، وهذا في قمة الشجاعة عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يستلطف من الفوائد في هذه الغزوة ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الحرص على التقرب لله عز وجل وعلى العبادة وعلى الصلاة بالذات، قيام الليل وعلى قراءة القرآن، وهذا ظاهر فيما فعله عباد، كيف من تعلقه بالسورة التي يقرأها في الصلاة تحمل السهام التي وقعت فيه، يعني ضربه السهم الأول فنزعه وواصل. يعني الآن هو الآن في أشد الخطر، سيقتل في أي لحظة، السهم الأول لم يصبه بمقتل، السهم الثاني قد يصيبه بمقتل ويموت، ومع ذلك من تلذذه بالقرآن ومن حبه وتعلقه به ومن شدة تعظيمه له ما أراد أن يقطع السورة، أراد أن يكملها حتى ولو تلفت نفسه، لكنه لما خشي على الإسلام والمسلمين جاءه السهم الثالث وخشي أن يموت ويؤتى المسلمون من قبله، تجوز في صلاته وخففها ثم أيقظ بلالا. فأي حب للعبادة امتلأت به قلوب هؤلاء الرجال، حتى أن الواحد منهم ما يصده عن العبادة ولا عن قراءة القرآن تعرضه للخطر الموت رضي الله عنهم. ويأخذ من نفس الموقف تعظيم الصحابة لشعائر الله وتوقيرهم للقرآن، وهذا ظاهر وبين، ونسأل الله أن يرزقنا ما كان في قلوبهم من تعظيم شعائر الله وتوقير دين الله وكتاب الله. نسأل الله أن يملأ قلوبنا وإياكم بهذا الأمر، وأن يجعلنا ممن يعظم شعائر الله عز وجل. أيضا من الفوائد استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وإخفاء ما يجده العبد من المشاق في طاعة الله عز وجل، وأن لا يظهر شيئا من ذلك إلا عند المصلحة الظاهرة الراجحة، مع أمن الرياء، مع أن يأمن الإنسان على نفسه، لأن الإنسان رأس ماله دينه وعمله الصالح لا يذهب، باقي الأمور هي مكسب، كونه يقتدي به أحد أو يكون هناك مصلحة يستفيد منها غيره هذه مكسب، لكن رأس المال لا يضيع لأجل تحقيق مكسب. فمن الأمور المهمة جدا أن يحاول الإنسان إخفاء عمله قدر المستطاع، قدر ما يستطيع يخفي عمله، ولا يظهر عمله إلا ما كان لابد منه، كما يحصل مثلا الصلاة لا بد أن يراها الناس يعني، لكن يخلص الإنسان فيما اضطر إلى إظهاره. وقد تدعو الحاجة الماسة الظاهرة إلى إظهار بعض الأعمال لمصلحة تقدر بقدرها، لكنها ليست الأصل، هذه استثناء، شيء نادر الوقوع، فلا يجعل الاستثناء أصلا. بعض الناس كل أعماله يظهرها، وإذا قيل له لماذا قال ليقتدي الناس بي. يا أخي الكريم، أنت الآن جعلت الاستثناء الذي يفترض أن يكون نادرا جعلته هو الأصل، فتصور نفسك في كل عبادة، زيارة أقاربك، في صلة الرحم، في بر والديك، في زيارة المستشفى، في ذهابك للصلاة، في دعوتك، في ما صار هذا. هذا لا يمكن، مهما ادعى الإنسان ومهما زعم لا يمكن أن يكون هذا العمل خالص لوجه الله، حتى وإن كان الشيطان قد غرر بالإنسان وأظهر له أنه مخلص في عمله، هذا مع طول الوقت لا يمكن أن يكون عملا خالصا لوجه الله. لا بد أن يدخله الرياء، ولا بد أن تعتاد النفس على الثناء، لأن الإنسان لما يظهر أعماله سيجد شيء من الثناء، هذا يثني اليوم وهذا يثني غدا وهذا بعده، فمع الوقت يزداد حب الثناء في قلب الإنسان ويعتاد على الثناء، فإذا لم يثنى عليه قبضت نفسه، لذلك ما يجد نشاطا في العبادة الخفية، لا يجد نشاطا مثلا في قيام الليل لأنه لا أحد يراه، لكن يجد نشاطا في الأعمال التي يراها الناس، وهذه مصيبة عظيمة. انظر إلى جابر كيف كره أنه حدث بما وجدوه في غزوة ذات الرقاع، رغم أنه كان يخبر بالغزوة، يعني ما كان هدفه أن يمدح نفسه أو يذكر ما لاقاه في هذه الغزوة، لكن كره هذا وحزن ولام نفسه وعاتبها، لماذا ذكرته؟ فكيف بمن جواله 24 ساعة يصور كل شيء يفعله، يصور. نسأل الله أن يهدينا جميعا ويملأ قلوبنا إيمانا وإخلاصا. من الفوائد أيضا شدة رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ومتابعته لأحوالهم وتفقده لشؤونهم، حتى أنه كان كما ذكرت لكم يسير دائما في آخرهم حتى يتمكن من معرفة أحوالهم وإعانة ضعيفهم ومحتاجهم. وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وعلى أمته ورحمته بالأمة بأصحابه ورعايته للأمة ظاهر في مواقف كثيرة جدا من سيرته عليه الصلاة والسلام، لا تكاد تخطئها العين في أي باب من أبواب العلم. وفي هذا طبعا في قصة جمال جابر فيها علم من أعلام النبوة، لما كان هذا الجمل يكاد يسقط من الإعياء وكاد أن يسيبه جابر، فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وبرك عليه صار أنشط الإبل وأسرعها وصار قويا بفضل الله عز وجل ثم ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه آية ظاهرة. أيضا يستفاد كريم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه وحسن تعامله مع أصحابه وتلطفه في التعامل معهم ومراعاته لمشاعرهم. فلما رأى أن جابرا بلغ به الفقر لدرجة أنه يصبر على هذا البعير الذي لا يصبر عليه، أراد أن يساعده، أراد أن يعينه بمال، لكنه ما أراد أن يحرجه وأن يكسر من نفسه، فأحسن إليه من جهتين. من الجهة الأولى أنه برك على بعيره حتى صار نشيطا ما يحتاج إلى شراء غيره، فوفر له مالا كان سينفقه في شراء جمل، ثم تلطف أحسن إليه بتلطفه في إيصال المال له عن طريق الشراء، لما اشترى منه البعير بوقية من ذهب، فلما وصلوا إلى المدينة أعطاه الذهب وأعطاه الجمل، فصار جابر مستفيدا من جميع الجهات، وهذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه ومن مراعاته للمشاعر. هذا المعنى الذي يغيب عند كثير من الناس، نسأل الله العافية. أصبح الإنسان ينظر لما يريد هو، ما يسعده، بغض النظر عن بقية الناس، هل هذا مناسب لهم أو لا غير مناسب لا يهم، المهم أن أكون أعمل ما أريد وأنا أكون سعيدا، أقول ما أشاء، أفعل ما أشاء، سواء كان يعجب من حولي أو لا يعجبهم، كان يسعدهم أو يحزنهم ما يهم. بل أصبح الناس يتداعون إلى ذلك، وصار هناك دعوات لهذا الأمر بأن يعيش الإنسان يومه ويعيش حياته ولا يلتفت لأحد، فيما يسمى بالفردانية. يعني ما اكتفى هؤلاء بأن لا يراعوا أحدا وأن يكونوا سيئي الأخلاق والتعامل مع الناس، بل يطلبون من الناس أن يفعلوا مثلهم. وهذا من الجهل بالشرع ومن الحمق والغباء، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش في سعادة بهذا الطريق، سيصطدم مع الناس وسيكون في عزلة مع الوقت، سيتحاشاه الناس بهذه الطريقة فيكون معزولا. والإنسان مدني اجتماعي محتاج لغيره، لا يستطيع أن ينفك عن الناس. الله عز وجل قد جعل الإنسان مدنيا بطبعه، يعني اجتماعيا بطبعه، يريد والحياة تكاملية بين الناس، لا يمكن أن يعيش أحد بدون الحاجة لغيره. فهذه الدعوة وهذا الخلق السيء مخالف للشريعة، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف للعقل والحكمة وللحياة السعيدة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا الخلق السيء. هذا ما تيسر لهذه الليلة، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد، والحمد لله رب العالمين. يا الأحبة، لا تنسوا إخوانكم المنكوبين المكروبين في بلاد الشام، خصوصا في فلسطين، من دعواتكم، فهم تعرضون لحملة غير مسبوقة من الإبادة. لا أظن أنها قد حصلت إبادة جماعية في مثل ما تحصل الآن. الله الله في الدعاء لهم، استغلوا أوقات الإجابة الدعاء بالدعاء لهم، ألحوا على الله عز وجل في مواطن الإجابة، فقد ينفع الله عز وجل بدعاء أحدكم فيفرج عن هؤلاء المكروبين. نسأل الله يفرج عنهم وأن يرفع البلاء عنهم وعن كل مسلم مكروب في أي مكان وفي أي زمان. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.